قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي لفظ لمسلم رحمه الله: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت خليلي. سمعت، إذا قال الصحابي سمعت فمعناه أنه يروي الحديث متصلا إلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فينفي الواسطة، لأن الصحابي رضي الله الصحابة رضوان الله عليهم إما أن يروا الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم كحديثنا فيقول الراوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يرويه بواسطة، وإذا روى بواسطة إما أن يذكرها فيحدث الصحابي عن الصحابي كقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في حديث السنن: وأخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، يعني الرغيبة، وكانت ساعة لا يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من رواية الصحابي عن الصحابي مع التصريح، وتارة يسقط الصحابي فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كرواية أصاغر الصحابة لما وقع في أول الإسلام مما هو قبل ولادتهم، أو لم يبلغوا فيه ذلك المبلغ، أو لم يشهدوه. فهذا كله يعتبر من رواية الصحابي عن الصحابي، كما في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث بحراء الليالي ذوات العدد. فهذا روته أم المؤمنين عن غيرها، لأنها لم تكن ساعة إذ في معقل بحيث تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله لذلك. وقوله سمعت خليلي، قال بعض العلماء: الخلة هي صادق المودة، وسمي الخليل خليلا لتخلل محبته في القلب، حيث إنها قال بعض العلماء إنه أخلص الصحبة وأفضلها. ومن هنا لا يعبر بهذا التعبير إلا لمن كان أخص الأصحاب وأفضلهم. وقال بعض العلماء إن الخليل هو الصاحب مطلقا والأول أقوى، واختلفوا في سبب في منشأ ذلك. قال بعضهم إن الخليل من الخلة وهي الحاجة، ولأن الإنسان يعتمد عليه بعد الله عز وجل في أموره وحوائجه وحينئذ يثق فيه. وقال بعضهم إن الخليل لا يكون خليلا إلا إذا والى فيه وعاده، فإذا كان يوالي فيك ويعادي فيك فهو الخليل، وهي مرتبة لا تكون إلا في خالص الصحبة وصادق المودة. إنا أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. فهذه مرتبة هي أعلى مراتب الأخوة والصحبة. وخلل الشيء النسمات والفتحات التي تكون فيه كخلل الباب، وسمي تخليل اللحية بهذا. والخليل ما سمي خليل خليلا إلا لأن محبته تخللت الروح، ومن هنا سمي الخليل خليلا. وقوله سمعت خليلي هذا من أبي هريرة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك أحد أعز ولا أكرم ولا أشرف ولا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحب، فليس هناك أحد يبلغ ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحبه الصحابة رضي الله عنهم أصدق المحبة وأخلصها. وذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن الله عز وجل اصطفى محمدا صلوات الله وسلامه عليه من بين الأنبياء، واصطفى أصحابه من بين الحواريين وأصحاب الأنبياء، فأكمل ما كانت الصحبة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن نبيهم هو أفضل الأنبياء، كذلك الصحابة هم أفضل الأصحاب للأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم. ولقد زكاهم الله من فوق سبع سماوات، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فأخبر أنه أحل عليهم رضوانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم من الإيمان ومحبة هذا الدين والصدق في الولاء لله رب العالمين، فكانوا في أعلى درجات الصحبة وأتمها وأكملها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولذلك قال قائلهم: سر بنا، فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك أو نهلك دونه. وهذا كله أثبتته المواقف منهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فما أمرهم إلا أتمروا، ولا نهاهم إلا انكفوا وانزجروا، وأحبوا رسول الله عليه الصلاة الله وسلامه عليه أصدق الحب وأخلصه بعد حب الله عز وجل، فما قدموا على أمره ولا قدموا على نهيه ولا غيروا ولا بدلوا في شرعه، وثبتوا على الدين حتى لقوا رب العالمين وبلغوا الرسالة وأدوا الأمانة إلى من بعدهم. ولم يصل إلينا الدين بهذا الصفاء والنقاء إلا بفضل الله ثم بفضلهم. فاللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب كل شيء اجزهم عنا وعن سنة نبينا خير ما جزيت صاحبا عن صحبته، واجعلهم في أعالي الفردوس، واجمعنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم صدق المحبة، فيقول قائلهم: سمعت خليلي وأوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بعجيب على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، الذي خرج من جبال دوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، وهو لا يريد من هذه الدنيا شيئا. قال رضي الله عنه وأرضاه: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا. ولما بلغ المدينة في هجرته مع أمه ووصل إليها، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى خيبر، وابن عرفطة يصلي بالناس الفجر. فلما أخبر أنه بخيبر لم ينتظر أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بل خرج إلى خيبر من الحب الصادق ومن الولاء التام الكامل، خرج إلى الموت، خرج إلى الغزوة، خرج إلى الجهاد. لما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهاد، ما رضي أن يقعد مع القاعدين ولا أن يتخلف مع المتخلفين، بل شد عزمه وخرج، وجمع الله له من الفضائل والنوائل ما لم يجتمع لغيره، جزاه الله خير الجزاء. ويكفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه أن يحبب إليه المؤمنين وأن يحببه إلى المؤمنين، كما في الحديث الصحيح: فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فقال رضي الله عنه وأرضاه: سمعت خليلي. فهذه صفة صادقة من رجل صادق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الرجل الصادق لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. يقولون أكثر أبو هريرة والله الموعد: إني كنت رجلا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وإخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، فكنت أحضر أشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. فأعطاه الله العطاء ورفعه إلى مراتب العزة والكرامة والسناء، فحفظ ما لم يحفظه غيره من الصحابة. سمعت خليلي بخ وحق له أن يقول خليلي. أربع سنوات طيبات مباركات خرج فيها، في أولها مهاجرا إلى الله ورسوله، خرج يوم خرج وهو لا يدري أن الله فتح في وجهه أبواب السعادة، وأن الله سيكتب له بهذا المخرج الخير العظيم في دار الحسنى وزيادة. خرج وهو لا يدري أنه سيكون أحفظ الأمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت خليلي كلمة من صادق ورجل صادق ما كذب رضي الله عنه وأرضاه، كان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لمال يريده ولا لتجارة يطلبها غير تجارة الآخرة. صحبه والجوع يكوي أحشاءه حتى إنه يدخل على رسول الله قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي من الجوع ما بي، فعرف ذلك في وجهي صلوات الله وسلامه عليه، وكان أبر بهم من الأب الوالد بولده وأرحم بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فهذا الصحابي البر الأغر عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه يقول: سمعت خليلي، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تخللت في قلبه، تأمل رجلا ليس له في الدنيا شيء، ما كان عنده من شيء، فقير مسكين يجلس في المسجد يراقب خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته لكي يمشي وراءه فيسمع الشرائع والأحكام لكي يحفظ لهذه الأمة دينها، لكي يحفظ لها الحلال والحرام. فأربع سنوات جمع فيها ما لم يجمعه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى أكثر من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح من المكثرين، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو هريرة، والمكثرون بحرهم وأنس عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا بن عمر رب قيني والمكثرين الضررا. فحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب، ولكنه ملأ قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب السنة. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يبسط لي رداءه حتى أكلم أنتهي من مقالتي ثم يجمعه إليه فلا ينسى شيئا سمعه مني. فبسط أبو هريرة رضي الله عنه بردة بسطت له بها السعادة في الدنيا والآخرة، بسط بردة كانت عليه رضي الله عنه وأرضاه ليفوز بهذه المنقبة، بسط بردة لكي يفتح الله في وجهه أبواب الشرف والكرامة، فيحمل أعز ما يحمل من نور الوحي الذي أشرق على الدنيا شرقا ومغربا. هذا الخير الذي حواه وحفظه ووعاه، هذا الخير الذي حدث به هذا الصحابي البر الأغر، لن تقلب صفحة في باب من أبواب السنن والآثار إلا وجدت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنوات قليلة. ولكن ربك إذا بارك للعبد في هذا العلم والوحي فليس لبركته منتهى سبحانه وتعالى. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا الائتساء بهذا الخليل المحب. الخلة من الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيها، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يتخذ خليلا، وبرأ إلى الله أن يكون له خليل كما في الحديث الصحيح، وجعلت المحبة منه عليه الصلاة والسلام لربه، فأصبح قلبه خالصا لحب الله وحده لا شريك له. وهذه مرتبة عظيمة خص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، واتخذه الله خليلا كما في الحديث الصحيح: ولكن صاحبكم اتخذه الله خليلا. فهذه منزلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم شريفة كريمة، جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته. سمعت خليلي كان رضي الله عنه يتشرف بهذه الصحبة وحق له. سمعت خليلي وأوصاني خليلي، شرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخصه بالخصائص. ومن ذلك ما حدث به في قولها: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم الموصي ونعم الموصى ونعم الوصية. كانت منزلته عند رسول الله كريمة شريفة عظيمة، كان يدعو أمه إلى الإسلام فأسمعته ما يكره، فجاء إلى نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه باكيا فقال: يا رسول الله، إني أدعو أمي وإنها أسمعتني اليوم ما أكره، فادعو الله أن يهدي قلب أمي للإسلام. فرفع بأبي وأمي صلوات الله وسلامه كفيه إلى الله وقال: اللهم اهد قلبها. فرجع أبو هريرة إلى البيت قال: وأنا أستبشر بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقفت على الباب أردت الدخول فقالت: إليك عني، فسمعت خشخشة الماء. قال: فابتدرتني وفتحت الباب وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي مسرورا. فهذا كله يدل على منزلة هذا الصحابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبه المؤمنون وكرهه المنافقون. ومن غرائب، ولما حضرته الوفاة عاش رضي الله عنه وأرضاه محبا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق حبيبه وفارقه خليله. فلا إله إلا الله، لو علمت كيف حال هذا المحب، وكيف حال هذا الخليل الذي كان ينتظر كشف الستار لكي يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه إلى أي مكان لكي يسمع بأذنيه ويرى بعينيه ويعي بقلبه. فلا إله إلا الله يوم ودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع عنه الوحي، كيف كانت المصيبة وكيف كانت الثلمة في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. وعاش مع أبي بكر وعمر وعثمان محفوظ المكانة عزيزا رضي الله عنه وأرضاه. ولما حضرته الوفاة قيل في سنة 57 وقيل 58 ورجحه غير واحد وقيل 59 وضعفه بعض العلماء. ولما حضرته الوفاة ونزل به البلاء وآذن بالرحيل من هذه الدنيا قال كلمته الأخيرة: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. ففاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. اللهم ارزقنا ما رزقتهم من حب السنة وتعلمها والعمل بها والدعوة إليها، واجعلنا من أهلها، واجمعنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعوذ بوجهك أن نكون من المبدلين أو المغيرين أو المحرفين. ثبتنا بثباتك يا رب العالمين حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. سمعت خليلي يقول، نعم.